تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط الرابع عشر من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن نقض قريش لصلح الحديبية ثم استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وفتحه لها ودخوله مكة منتصرا. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. أما أحداث فتح مكة فبدأت بصراع قديم كان بين بكر وخزاعة من أيام قبل الهجرة، كان الصراع بين بكر وخزاعة واستمر بعد الهجرة، وكلاهما كانتا قبيلتين كافرتين إلى أن أسلمت خزاعة كما ذكرنا في الدرس الماضي بعد صلح الحديبية، بعد ما دخلوا في صلح النبي في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام، لكن كان بينهم وبين المسلمين حلف كقبيلة خزاعة، ليس كلهم دخل الإسلام. بكر وخزاعة كانوا في هذا الصراع المتتالي، وكانت بكر كلما أرادت أن تهجم على خزاعة تهزم ويقتل منها أشخاص. عدة مرات تحاول بكر أن تأخذ ثأرها من خزاعة وتهزم بكر، عدة مرات، وكل مرة يهجمون يقتلون. فكان هذا يزيد من ثأر بكر يوم بعد يوم، وكانوا ينتظرون أي فرصة للغدر بخزاعة لأخذ الثأر من خزاعة. لما صار صلح الحديبية دخلت بكر في حلف قريش، كانوا خلفاء قريش، ودخل بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما هدأت الأمور شعرت خزاعة بالاطمئنان أن الآن في صلح، ووضعت الحرب أوزارها وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط صلح الحديبية تقول أي اعتداء على خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتداء على المسلمين. فحدث اطمئنان لخزاعة انهم لن يهجم عليهم بكر لان الان في هدنة مدة 10 سنوات، ولذلك كانت خزاعة الان امنة وبدأت تذهب الى الحرم ويتعددون عند الكعبة ويزورون بيت الله الحرام بدون خوف، كانوا في الاستمرار خائفين من قبل. لما رأى بكر ان خزاعة بدأوا يأمنون، ما يحملون سلاحا كالعادة ولا يحتاطون كالعادة، قالوا فرصة للغدر بخزاعة. فذهب نوفل ابن معاوية الديلي رئيس بني بكر الى قريش، قال لهم انا رأيت ان خزاعة الان مطمئنين، فانا اريد ان اغدر بهم واريدكم ان تعينوني. شاور كذا واحد من شادة مكة، اكثرهم رفض، لكن بعض شادة مكة مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في صلح الحديبية، وحويطب بن عبد العزة الشاهد في صلح الحديبية وغيرهم وافقوا على أن يعينوا بني بكر، فكان هذا غدر أيضا من قريش. المهم تجهز بنو بكر في ليلة من الليالي، وجدوا وفد من خزاعة ذاهبين للصلاة للعبادة في الحرم، فخيموا خارج الحرم في منطقة قرب الحرم عند حدود الحرم اسمها الوتير، لكنها خارج الحرم، خارج منطقة الحرم، فخيموا هناك ينتظرون على ثاني يوم يدخلون يتعبدون في الكعبة عند الكعبة. المسلمين منهم ظلوا يصلون بالليل، يقومون الليل يسجدون ويرفعون، والكفار من خزاعة كانوا نائمين. بنو بكر وجدوا هذه المجموعة من خزاعة غافلين، رتبوا أمورهم، في منتصف الليل هجموا على هذا الوفد من خزاعة، وبدأ استيقظوا من نومهم ولا هذا الهجم عليهم، بدأ القتل فيهم، فقتلوا ثلاثة من أول هجوم، قتلوا ثلاثة من خزاعة. فخزاعة لما رأوا هذا الأمر هربوا كمجموعة، فانطلقوا نحو الحرم، دخلوا حدود الحرم، الحرم لا يجوز فيه القتال. فعندها طرح جماعة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم، قالوا يا نوفل الحرم الحرم إلهك إلهك، يعني خاف الله دخلنا الحرم. فقال لا، قال كلمة فجور، قال لا إله لكم اليوم، انكم لتشرقون في الحرم، تشرقون في الحرم، افلا تأخذون دأركم فيه.

في دار الندوة، شهادة قريش مجتمعين في دار الندوة يتحاورون ماذا يفعلون.